بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. خاتم الإيمان والإسلام. عوض طيب مبارك إلى القرآن الكريم وزاهدكم العالم القرآني الإذاعي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي سائلين المولى له عز وجل التوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ

والذين صفوا الرضا والذين صبروا Yeah. منا جنات عدن يدخلون جنات عدن يدخلون والملائكة يدخلون عليهم كل باب سلام عليكم بما صبرتم سلام والذين يمكرون الله يبتك ويقول الذين Yeah. الذين آمنوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم قد خلت من قبلنا أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن صدق الله العظيم صدقت آياته في القرآن وتجلت القلب والأكوان فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون زاد لا ينفد ومدد لا ينقطع وجواب لا يخلق من يخلق ذلك والقرآن الكريم تلا على السمع الرابط قاري رجاعة النجوم وقاري دور عربية العالم الثامين فاضل القارة الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارة والمقيم بالنسامية مركز المنصورة نقلت على ما سمع حضراتكم من هذا موجات الإذاعات العادية إدارة محمد حمام ببرامج تليفون 66-00-236 برامج الشركة العالمية للأضواء الكهربائية إدارة صبر الحكيم بالمنع صفور الخدمة الممتازة تطلب من أولاد النمر بالبشنين نقلنا لكم من داخل مكان الفراشة الزاوية الكبرى إدارة الأخوين على الضفة الكشف ومحمد الضفة الكشف وصافوه. شكرا الله وسعيكم الجميع.